ذلك تقدير العزيز العليم فهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم وهو الذي أنزل من السماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها صنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمر

وكذلك نصرف الآيات وأن يقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع وَجَعَلَ اللَّهُ